Book 2 94 94 حروف العطف 1 Konjunktioner 1 انتظر حتى يتوقف المطر Vent til regnen holder op انتظر حتى انتهي Vent til jeg er færdig. انتظر حتى يعود. Vent til han kommer tilbage. انتظر حتى يصبح شعري جافا. Jeg venter til mit hår er tørt. انتظر حتى ينتهي الفيلم. Jeg venter til filmen er forbi. انتظر حتى تصير الإشارة خضراء. Jeg venter til lyset skifter til grønt. متى ستسافر للإجازة؟ Hvornår rejser du på ferie? حتى من قبل الإجازة الصيفية. Allerede før sommerferien. نعم، حتى من قبل أن تبدأ الإجازة الصيفية. Ja, allerede før sommerferien begynder. أصلح السقف قبل أن يبدأ الشتاء. Reparer taget før vinteren begynder. اغسل يديك قبل أن تجلس إلى الطاولة. Vask dine hænder før du sætter dig til bords. أغلق النافذة قبل أن تخرج. Luk vinduet før du går ud. متى ستأتي إلى البيت؟ Hvornår kommer du hjem? هل بعد الدرس؟ Efter undervisningen. نعم، بعد أن يكون الدرس قد انتهى. Ja, efter undervisningen er forbi. من بعد ما حصل له الحادث، لم يعد يمكنه أن يعمل. Efter han var med i en ulykke. Kunne han ikke arbejde mere? من بعد ما فقد الشغل ذهب إلى أمريكا. Efter at han havde mistet sit arbejde, tog han til أمريكا. من بعد ما ذهب إلى أمريكا أصبح ثريا. Efter han var rejst til أمريكا, blev han rig.